يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب كتاب كشف المخدرات في شرحه على مسألة القسم بين الزوجات، يقول ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها أو في نهارها إلا لضرورة أو حاجة. يحرم إيش؟ أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها أو في نهارها إلا لضرورة أو حاجة كعيادة ونحوها. السؤال: هل يدخل في ذلك إذا كان والد الزوج عند زوجته الأولى، فهل له أن يأتي إليهم يوميا ويجلس معهم أم ليس له ذلك؟ له ذلك، لأن يعني المجيء لوالديه ما هو المجيء لها هي، له أن يأتي لوالديه. نعم.